وبعد الله أكرم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السترة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السترة في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن كما تعلمون على موعد الليلة إن شاء الله تعالى كي نتناول آخر حكم من الأحكام التي تتعلق بالإمامة. فحكمنا اليوم قد يكون لدى البعض غريبا عجيبا لأنه يتعلق بإمامة المرأة. فقد عهدنا كثيرا أن نرى الرجل يؤم في الصلاة، ولا غرابة ولا عجب ولا شيء في هذا، ولكن العجب أن نكون امرأة تؤم في الصلاة. ومن هنا كان لزاما علينا أن نقف مع هذه القضية وقفة تحقيق وتمحيص حتى نكون على بينة من أمرنا. وكما تعلمون أن الذي يأتم بإمام إما أن يكون رجالا وإما أن يكون نساء، وهذا يعني أن المرأة إذا ما قلنا إنها هي الإمام فيا ترى هل هي إمام من رجال أم إمام من نساء؟ فما حكم إمامتها؟ ما حكم إمامتها من رجال وما حكم إمامتها من نساء؟ وكان لابد وأن نبدأ بحكم إمامتها من نساء، لأننا لو منعنا إمامتها من نساء ما احتجنا إلى الحديث عن إمامتها من رجال، لأنه سوف يكون ممنوعا من باب أولى. وأما إذا جوزنا إمامتها للنساء فإن شاء الله تعالى سوف يكون لنا وقفة مع إمامتها للرجال. أما عن إمامة المرأة للنساء فقد اختلف العلماء والفقهاء في إمامة المرأة للمرأة، بمعنى أنه قد يجتمع بعض النساء في بيت أو في مسجد وهم يريدن الصلاة، ويأتي السؤال هل يجوز لواحدة منهن أن تقوم بإمامة هؤلاء النساء أو لا يجوز؟ حقيقة الأمر جمهور العلماء وهم الحنفية والشافعية والحنابلة رأوا أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء على الإطلاق، وأقصد بقولي على الإطلاق أي إذا كانت الصلاة صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة. أما المالكية والحسن البصري فقد رأوا أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم النساء لا في الفريضة ولا في النافلة ولو أمت ما صحت الصلاة ومن عقدت الصلاة. أما بعض الفقهاء ومنهم الشعبي وغيره قالوا والله احنا ننظر هل هي تؤم في فريضة أو في نافلة، فإن أمت في الفريضة فالإمامة غير صحيحة والصلاة باطلة، وإن أمت في النافلة فالصلاة صحيحة والإمامة صحيحة إن شاء الله. ومن هنا نرى أن الأقوال ثلاثة: قول أجاز على الإطلاق إمامة المرأة إمامة المرأة للنساء، ورأي أو قول أو فريق منع على الإطلاق إمامة المرأة للنساء، وفريق توسط قال في الفريضة لا يجوز وفي النافلة يجوز. وحقيقة الأمر قبل أن نقطع برأي من الآراء الثلاثة لا بد وأن ننظر إلى دليل كله، ومن خلال الأدلة إن شاء الله سوف نهتدي. لما عدنا لجمهور العلماء وقلنا لهم لما جوزتم إمامة المرأة في الفريضة وفي النافلة للنساء، قالوا والله وجدنا أحاديث صحيحة تدلل على ذلك. فقلنا والله يا هاتف نشوف ما عندكم. قال والله في جاءت رواية صحيحة عن ريطة الحنفية، امرأة تسمى بريطة الحنفية، قالت أمتنا عائشة في الصلاة المكتوبة. يبقى نوع الصلاة هنا ايه؟ نوع الصلاة هنا ايه؟ فريضة. فريضة الحنفية تقول أمتنا عائشة في الصلاة ايه؟ في الصلاة المكتوبة. وما جاء عن أم سلمة أنها كانت تأم النساء وتقف وسطهن. يبقى المرأة لما بتقوم استعمل لها بقى بينها وبين النساء كما يفعل الرجل لمقدار ما يسجد من خلفه، لا، المرأة إذا ما أمت النساء بتقف بتوسطة للصف الأول، والبعض قال بتتقدم بقدر قدم، اللي احنا نقول عليه شبر مثلا، بقدر شبر تتقدم كده. فقالوا إن الرواية الصحيحة عن ريطة الحنفية اقطع، فكما قلت قطع العلماء بصحتها علماء الحديث، قالوا تقطع أن عائشة كانت تأم في صلاة الفريضة. جاء في بعض الروايات أيضا أن عائشة قد أمت النساء في رمضان، والمقصود في رمضان يقصد بهذا في صلاة الايه؟ في صلاة القيامة وفي صلاة التراويح، يبقى الإمام هنا تتعلق بصلاة الايه؟ بصلاة النافلة. فقال جمهور العلماء بالاستناد إلى هذا، ونحن نعلم مكانة عائشة وقدر عائشة وأنها كانت من المعلمات اللائي تعلمنا على أيديهن كثير من الرجال، مثل كثير من النساء كان لهن مكانة وكان لهن درجة، وخاصة زوجات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى كان قد أمرهن بتعليم المسلمين حينما قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والإيه والحكمة، وبتعليم علموا من شغل العلم من شغل تمرير. إذا ما كان لعائشة أن تأم النساء في صلاة فريضة إلا إذا كانت تغتسل إلى إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر يتعلق عليه صحة الصلاة أو بطلان صلاة، فما دامت قد فعلت إذا فقد أقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الجمهور هذا في الفرض وهذا في الايه؟ في النافلة. لما عدنا إلى من منع وهو الإمام مالك والحسن البصري، هؤلاء ما استندوا إلى ناس وإنما استندوا إلى استنتاجات. قالوا والله يعني المرأة ناقصة عقل ودين، والإمامة تحتاج إلى كمال وتحتاج إلى عدالة، وما دامت هي ناقصة فلا يجوز لها أن تأم، وقالوا أقوال كثيرة جدا جدا. لما نتعلم مع بعض قاعدة لله أخوانا، قاعدة معروفة أنه لا اجتهاد مع الناس، ولذلك نعد أو لا نعول على اجتهاد الإمام مالك، ولذلك بعض العلماء قال لعل مالك لم يبلغ ما جاء من إمامة إيه؟ من إمامة عائشة، لأن الإمام مالك وغيره لم يأخذ العلم كله، وعرض الصواب وعرض الخطأ، فيؤخذ من كلامه ويرد. واعتقد يعني ان ده كلام احنا كنا لسه يعني بنتكلم فيه الاسبوع الماضي، ان ليس كل انسان معصوما من الخطا، لا يكون معصوما الا الانبياء، هؤلاء الذين اثبت الله لهم العصمه، اما ما عدا الانبياء فيؤخذ من كلامه وايه ويرد. عشان بعض اخواننا لما نيجي نخطا عالم او نقول فلان قال فاخطا او كاد فيغضب او يغضب، كل انسان ارجى الوقت كل انسان. فالامام مالك كما قال لعله لم يبلغه الايه؟ لم يبلغه الناس. ومن هنا رد على اجتهاد الامام مالك بالناس. اما الذين اجازوا في النافله ومنعوا في الفرض، هذه تفرقه، فرقوا بين النافله وبين الايه؟ وبين الفرض. والتفرقه ايضا تحتاج الى دليل، لان الله انتوا فرقتوا، انتوا لا يجوز لها في النافله ولا يجوز لها في الفرض، هذه تفرقه. اين الدليل على هذه التفرقه؟ بل بالعكس الدليل سوى بين الفريضه وبين الايه؟ وبين الناسنا كما أمت في الفريضة فقد أمت في الناسنا. وعلى هذا كان القول الراجح وقول جمهور العلماء بجواز إمامة المرأة للنساء في النافلة وفي الليلة وفي الفريضة. إذا ما دام جاز لها أن تأم نفيلتها إذن نفيلة هذا لا تأم النساء إذن لابد أن يرى. طيب ما دامت قد أمت النساء فهل يجوز لها أن تأم الرجال؟ هذه قضية لا ولا يكون في النساء ده. جاز لها أن تأم النساء فهل يجوز لها أن تأم الرجال؟ سؤال منطق طبيعي يسأل لا بد أن يطرح ولا بد أن يسأل. لا تتعجل لا تتعجل برأيك هذا رأيك الحمد أحمد الله الله برأيك يعني نحمد الله على هذا نسيب ده لكن يجب أقوال علماء. جاء الكلام في إمامة المرأة للرجال هل يجوز لها أن تأم الرجال أو لا يجوز؟ وقد نشأ خلاف بين العلماء وكان منشأ الخلاف يدور حول حديث. الحديث جاء في سنن أبي داود حديث موجود في سنن أبي داود والحديث إن شاء الله صحيح. هذا الحديث المتحدثة فيه الصحابية الجليلة أم ورقة بنت نوف. الصحابية الجليلة أم ورقة بنت إيه؟ بنت نوف. هذه الصحابية الجليلة تقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر. عارفين رجل بدر خرج ايه؟ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر استأذنته ان اخرج وان اجاهد معهم. شو رأيهم؟ ومع هذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يأذن لها ايه؟ الخروج. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج معهم في الجهاد. طيب انت من ايه؟ فقالت النبي صلى الله عليه وسلم امرض مرضاكم. تخرج تعمل ايه؟ تمرض المرضى. المعركة لا تخلق اللي ممكن في اثناء القتال هناك من يمرض بقدر من الله يعتريه مرض وهناك من يصاب والاصابة نوع من الايه؟ والمرض. كل هذا يحتاج الى من يقوم بمداوات هؤلاء الناس. مسألة طبيعية. فكان نأخذ رجالا كي يداوي المرضى كان بيبقى قوام الحرب على ايه بقى؟ على الرجال. نزلنا احنا النهاردة الالات وبعدين عدد قليل من الرجال. لكن فينا مضى كانت المعارف بتقاس بعدد الايه؟ بعدد الرجال. فالله حينما يمرض فتمرض اثنين ثلاثة علشان نعزلهم كمان اثنين ثلاثة كي يطببوهم بمشكلة. فيقوم بهذا العمل ايه؟ النساء تفرغ الرجال الزياد. لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم اريد الخروج امرض مرضاكم. طيب هذا الغرض ان شو بقى بتقول ايه؟ ولعلي ان اغزق الشهادة. شوف يا سمعنا في ايه بقى؟ سمعنا في ايه بقى؟ نمرة واحد هي صحيحة تؤدي عملا واجبا لكن هي ايضا كانت تتمنى وتريد ان ترزق الشهادة. وقليل من النساء هو الذي يقبل على هذا لان المرأة درجت على يعني ضعف الجسد وضعف الدنيا وضعف النفس فيخيفها اي شيء. ولذلك تقول دائما يا عيني في حالة خوف في حالة قلق اي حاجة. لكن هذه المرأة كانت تريد الشهادة في سبيل الله. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها ان كنتي في بيتك عادت بيتك والمعنى هذا انه لم يأذن له. طيب انت كنت في الشهادة وسوف يرزقك الله الشهادة. هل لها عودة في البيت الشهادة هتجيلك ايه؟ لحد عندك. طيب بالله عليك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها ذلك هي العملية دي محتاج دي احنا نقول بقى ترى هيحصل ولا ما محتاجة كده ولا ما هيحصل؟ شوف لذلك انا عودي في البيت وهديلك الشهادة لحد عندك وكنتي في بيتك وسوف يرزقك الله الشهادة. معنى هذا شيء يقين قطعي انها ان شاء الله هتموت شهيد. ولذلك عبد الرحمن بن خلاد روى الحديث بيقول ايه؟ بيقول فكنا نلقنها بالشهيده حتى وهي عايشه لان كان مقتنعها بالايه ده فكانوا يلقنوها بالايه؟ فكنا نلقنها بالشهيده ولذلك يقول كنا اذا اردنا ان نذهب اليها قلنا هلموا بنا الى الشهيده. قال نروح معناها تبقى معناها حيه، لكن ده قرار قطعي قطع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نترك الحديث الان وهقول لك ان بعض الناس جلس يترقب وقال ياتون شهيده ومستنين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حية تربة، وتولى أبو بكر الخلافة وتوفي وهي حية تربة، وتولى عمر الخلافة وهي حية تربة. في خلافة عمر كان لهذه المرأة فتاة وغلام وكانوا بمثابة عبيد عندها والملك منه، فكاتبتهما معنى نواب كتبهم يعني ايه في حاجة اسمها المكاتبة. وإخواننا اللي بيحضروا معانا ان شاء الله في مسجد السلام تفسيرة سورة النور هنتكلم ربنا سبحانه وتعالى يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خير والذين يبتغون الكتابة مما ملكت ايه ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير. ايه موضوع الكتابة ده؟ يقول لك والله ان السيد الذي يملك عبدا او يملك اما اما او السيدة التي تملك عبدا او تملك اما يجي يجب ان العبد او الاما اصحاب حرفة يقول لي العبد والله انا عايز احررك او من اما انا عايز احررك ماشي وماشي اللي تاني بيعمل انا وانت كده عقد اللي هنا بيسموه ايه بها المكاتبة دي ايه العقد ده نص على ايه يقول والله انا هطلبك تعمل وهديك مهله معينه مثلا لتكن عام او عامين اجمع لي من عملك في خلال العام او العامين مثلا 1000 درهم وقت ما تاتي لي بال1000 درهم فاعلم انك حر وخلاص واخذت حريتك. ده كانوا بيسموه ايه بقى المكاتب. كانوا بيسموه ايه الله سبحانه وتعالى قد فتح هذا الباب حتى يدفع الناس الى مزيد من تحرير النقاب، لان الاسلام كان يسعى جاهلا الى تصفيه الرق حتى يبقى مبدا واحد انه لا عبوديه الا لله. فيقول لك يعني بعض الناس كان يقول لك طب انا ابيع واكسب ثمن واحد، يقول لك طيب شغله وخد مني اكنك بتاخد مني ايه؟ الثمن واعتقد ايه؟ خلاص يبقى معتقد انك لو بعته سوف ينتقل من رق الى رق. انت عايز ايه؟ الفلوس قد تاخذ المال وهو ان شاء الله سوف ينتقل من رق الى حريه، مش الى رق لها الى حريه المره دي. فهذه المراه كاتبت غلاما وإذا والاثنين كانوا ملك يمين، فقام اليها بليل وهي نائمه فغشاها بقطيفه حتى ماتت. حرقوها يعني يقول احنا الاثنين مستعجلين ليه بقى؟ حريه عايزين الحريه المبكره. فراحوا مقايمين عليها الاثنين وهنا بقى والعياذ بالله وكنت احسنت فكان جزاء الاحسان ايه ده الاساءه. فقاموا على الاثنين خلقوها وموتوها وهرب. ما دامت قد خلقت وقتلت بهذه الطريقه هذه في الاسلام تسمى شهاده. قلت لها بقى الشهاده اللي مغطي وشوف فين قعدت لحد فين الى زمن ايه؟ الى زمن عمر. ولذلك عمر دعا الناس وطلب انه من راهما ان يعلم عنهما شيئا فليدلل عليهما او يخبرهما، وفعلا وقع في ايدي الناس واحضنوهم الى عمر فامر عمر بصلبهما زي ما بيقول فكان اول مصلب بالمدينه. اول من الطلب كانوا هم دول في المدينه وامر بصلبه صلبهم الاثنين ان شاء الله. نعود انا عشان اوريك كيف تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الكلام ذكره ابو داود ان شاء الله. لكن نعود هذه المرأة لما لم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج معهم لمداواه المال ده ولعلها تنفق الشهاده كما قالت، كما جاء في الروايات انها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها وأنت أم أهل دارها، فأذن لها زي ما بتقول الرواية وكانت قد جمعت القرآن. كل ما نزل في هذا الوقت هو كان يتعامل ايه بقى؟ التشريع. القرآن كله من القرآن كله لم يكن قد كمل، ولكن اللي نزل في الوقت ده كان يبقى اسمه هو القرآن. فما نزل من قرآن كانت قد ايه؟ كانت قد جمعته بمعنى حفظات. استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل بيتها فآذن له. من هنا بدأ الخلاف بين العلماء. قالوا كان في أهل بيتها الذكور زي ما احنا شفنا في عميد عنده الذكور. كم فيه. إذا معنى هذا أنه يأذن لها أن تأم أهل بيتها. إذا ليست هناك تفرقة بين ذكور وبين إناث. إذا قال لا ما تأم الذكور ما فيش مشكلة. قالوا هناك دليل جاءت رواه ابن خزيمة في صحيحه أن عبد الرحمن بن خلاد بيقول وكانت تأم أهل جارها وقد اتخذت مؤذنا. يعني كان بيتها دلوقتي عامل زي ايه ده؟ زي المنجد. اتخذت ايه؟ اتخذت مؤذنا وقد رأيته شيخا كبيرا. اتخذت المؤذن والمؤذن راجل وهي شيخ كبير. قالوا معنى هذا انه ما دام يؤذن لها فسوف يقيم الصلاة، ومعنى هذا انه كان من الذين يصلون خلفه. وعلى هذا رأوا انه لا مانع ان تأم المرأة لما الرجال. هذا كلام لبعض العلماء. اما جمهور العلماء فمنعوا ذلك. قالوا ان كنا قد اعطيناها الحق في ان تأم النساء فنحن لا نجيز لها ان تأم الرجال. طيب الرؤية من العلماء دي. قال الله يا اخي سبحان الله الادلة لا تؤخذ بالاحتمالات. لا تؤخذ بالايه؟ بالاحتمالات. وانما تؤخذ بالنصوص الايه؟ الظاهرة. فهاتوا لنا نصا يقطع ان المؤذن كان يصلي خلفها وانه كان من الرجال من اهل بيتها من يصلي خلفها. عايزين حاجة ايه؟ تقع. كل دي امور كان نتوقعها بنحتملها. ما لعل المؤذن اتخذت مؤذنة ومش ينفع انها تتخذ مؤذنة. ان لا يجوز للمرأة ان تتخذ مؤذنة. أذن وأقام ثم كان ينصرف ليصلي مع الرجال. مش احتمال؟ احتمال ولا مش احتمال؟ ومعنى انها تأم أهل جارية كانت تقصد بذلك النساء. إذا في احتمال ولا مفيش احتمال؟ قالوا خلاص. والدليل طالما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثم يا أخي تعال هذا كان في غزوة ايه؟ بدر. ده في بدايات الدعوة الإسلامية في بدايات ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فنحن لا ناخذ بالبدايه وانما لنا النهايه. فهاتوا لنا دليلا حدث في اخريات حياه النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في ثنايا حياته وجوابه انه اباح للمراه ان تؤم الايه؟ ان تؤم الرجال. بل على العكس تماما. ولما كان يصف المسلمين للصلاه كان يقدم الاطفال حتى على النساء. كيف يتخذوها مالا؟ بل حتى الاطفال جعل مكانهم في الصلاة قبل ايه؟ ولذلك كان يصطف الرجال ثم الاطفال وبعدين يجي اخر حاجة لنا النساء. فكيف نجيز لها ان تأم الرجال بعد هذا؟ فقال ان الحالة التي تعلقت بأم ورقة بنت نوفل كانت ايضا تتعلق بإمامتها لنا للنساء وهم امثالها ونحن لا نختلف مع احد في هذا. لا يقرون هذا انتم يقر هذا بكلش هذا انهم يقرون هذا. وعلى هذا كان القول الراجح في امامة المرأة ان المرأة يجوز لها ان تأم النساء سواء كانت الصلاة صلاة فريضة او صلاة نافلة، ولكن لا يجوز لها باي حال من الاحوال ان تأم الامام ان تأم الرجال. هذا كان اخر كلامنا ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالامامة واحكامه. ان شاء الله كما وعدنا سوف نحدثكم في هذا المسجد عن سجود السهو وما يتعلق به من احكام كما اتفقنا في اللقاء الماضي. فبناء على طلبكم لأننا كنا نريد أن نتفد ما تحدثنا عنه في المساجد الأخرى لكنكم تركتم هذا. حقيقة أعتقد أن السهو في الصلاة من أخطر وأهم القضايا، ولذلك كان أول المؤلف لي في السهو في الصلاة. لماذا؟ هناك من الأمور ما تحتاجه في مثلا في العام مرة تحتاج الحج مثلا تعرفه في العام تحققه انت في العام مرة، ولكن هناك من الأمور ما يحتاجه المرء في كل يوم وفي كل وقت، يعني في اليوم ده بيحتاج كذا مرة في اليوم الواحد. حقيقة الأمر ما دمت أنا وأنت نخضع تحت تسمية إنسان فالشيء الطبيعي أن يعتريانا النسيان، شيء طبيعي. ولذلك السهو والنسيان لا يخلو منه واحد، لا نوم. ولذلك لما ترجع إلى أبيك آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ونسي ولم نجد له، خلاص بداية الخليقة، الله مع بداية الخليقة يبين لك أن الإنسان قد جبل وفطر على النسيان. ما في إنسان يخلو من النسيان، إذا كل إنسان عرضة للسهو والنسيان. طيب هذا الأمر يعتريك في الصلاة، أنت هل تستغني عن الصلاة؟ هل يأتيك يوم لا تصلي؟ وأنت تصلي كل يوم، وفي كل يوم أنت تبدأ النهار وتتوسط النهار وتختم النهار، يعني صلاتك تتخلى اليوم كله. إذا لازم أنت تبقى ماشي معاك أحكام الإيه؟ أحكام الصلاة، تليق بالصلاة، أتبصر بالذات، هتقطع صلاتك، وبعدين تجري الوقت تقول أعمل إيه؟ وبعدين تروح تكمل؟ يعني لازم يكون معاك الحل موجود وأنت بتصلي، لأن السهو لا يعتريك إلا وأنت تتبصر بالذات. فلابد أن تكون على علم وعلى درارة بالسهو في الصلاة وبأحكام السهو في الصلاة، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نريد أن نفرق بين ما يسمى بالسهو وما يسمى بالشك، يعني عندنا حاجة اسمها سهو في الصلاة وعندنا حاجة اسمها شك في الصلاة، وفي فرق بين الاثنين. السهو أن تنسى الشيء بالكلية، زي ما تسيب ركعة، زي ما تسيب سجدة، فخر بس السهو أن تترك الشيء بالكلية، ثم يعتريك بعد هذا تذكر، وإلا مش الأسماء الصهيط، أنت لا تسمى قد سهوت إلا إذا ركعت، عشان إذا تحكم عليك وإحكام أنت صح مش هتتذكر، يبقى أنت في نظر نفسك ما إيه؟ نفسك، إذا السهو أن تترك شيئا بالكلية ثم يعتريك بعد هذا إيه؟ تذكر. طب والشك بقى؟ قالوا الشك أن يأتيك في ذهنك أمران لا تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر. إذا هنا سبت خالص أما هنا فأنت ما سبتش خالص، أنت يعني عملت تقول يعني ثلاثة ولا أربعة، مش كده؟ ثلاثة يبقى في ذهنك كام حالة؟ حكينا إيه؟ يبقى اسمه شك، لأنك أنت مش قادر ترجح أحد الطرفين على الآخر. ولذلك نصلي يا ترى لو في الركعة الثالثة ولا في الركعة الرابعة؟ ده يبقى اسمه ثاني، يبقى اسمه ايه؟ الثاني اللي بعد ما يخلص صلاة يقول اوه ده انا صليت ثلاثة، يبقى هو كده متيقن من حاله ولا ما تيقنش من حاله؟ لكن الشاك لا يتيقن من حاله، عملية الذهن ايه؟ معلقة. عندي شك وعندي ايه؟ وعندي شك، وكما قلت لا يخلو من واحد حتى اكثر من خلق الله ما خلا من السهو في الصلاة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا من السهو في الصلاة. اذا انا لابد ان اقف على حالات الشك والسهو كده، لان الحالات بتبقى متعددة، في اللي بيطلق سنة وحقايم عن استجابة الإنسان، وفي اللي بيطلق وصف والإحناس سجدة كده، وفي انه يروح بقى بشروط جملة من الاركان روح ثاني عن ركعة كاملة ولا عن ركعتين زي صاحبنا اللي كان بيصلي الامام جاء مسبوقا بركعتين سلم الامام روح عامل ايه راح بعد ما تسلم الله ولذلك اللي جنبه قال له ايه ده انت مش جاي متاخر ركعتين راح فممكن تترك سنه ممكن تترك فردا ممكن تترك جمله بقى من الفرائض والسنن والاركان تبلك ركعتين ولا ركعه مش بيقبل كل هذه الامور هذه حالات متعدده لابد ان انت تقف على الردود والحلول وبعدين الذي يتذكر السهوه ان اللي هو هتذكره في الصلاة زي ما بيحصل يقول ايه من الركعة خمس جايدة بس يعني ايه يفتكر يروح عامل ايه لسه نقول ده يقعد ولا ما يقعدش هذا موضوع ثاني لكن ده هو هذا اسمه يتذكر في الايه تذكر في الصلاة يمكن جدا خالص لا يتذكر الا بعد الايه يسلم خالص ويبتدي يتذكره هو يتذكر ده موضوع ثاني اذا السهو يعتريك في الصلاة له حالات متعددة انت قد تتذكر السهو في الصلاة وقد تتذكر بعد الصلاة لا بد ان احنا نعرف كل حالة وكيف نتصرف معها ونبقى انت على طول الفعل بتاعك يبقى له رد فعل يبقى له تصحيح وتصحيح كده اوتوماتيك على طول انت بتعمل ايه بتسلم مش محتاج بقى ان انت تعملها شغلانة وانها لا يسلم خالص وعايز الصلاة ومريح دماغه بقى يقول لك ما هعمل ايه مش عارف لازم يعرف ويجلس طبق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول طلب العلم ليه طريقة ليه ذلك بأوصي وأجزم أن نتعلم أحكام السهو الشك الصلاة بعتبر أن هذا العلم من الفرائض فرض عين على كل مسلم لأنه كل مسلم واقع فيه لازم يتعلم اللي كنت يتعلم وهيترتب عليها صحة صلاتك أو بطلان صلاتك كما لا يصح الفرد الا به فهو فرد خلاص فيعمل عليه كل انت عايزه وبعدين تعالى بقى الحقيقه ان كل انسان لا يشك لكن في النهايه نحن نريد ان نبقى مش هقول بقى نلغي السهو او الشك يبقى راجل بخرف لكن نحن نريد ان نضيق دائره الشك والنسيان وده هيكون ده بيتم الفائده لما نتحدث عن ما يسمى بالخشوع في الصلاه ان انت كيف تضيق مش هقول تنفيها خالص لا هتشك هتشك وتجي ده والله واخد انفك وانفك لكن احنا العمليه بقى تختلف جما من انسان الى في واحد في كل ما بيسلم في كل فرد والله الحمد لله يطلع منه بمشكله وفي واحد يمكن كل يمكن شهر اما يعني اعتني السهو مرة يشق الصلاة مرة اللي احنا عايزين ان احنا نضيق الايه نضيق الدائرة ولذلك ده بقى اللي هنسميها طرق الوقاية طرق الوقاية لتقليل الشك الى السهو اللي احنا عايزين تقليل الصغاء ولذلك دي هتبقى سلسلة متكاملة ان شاء الله سوف تأخذ منا عمرا طويلا يعني هنبتدي بالسهو وبعدين نتكلم عن الشك بعدين يختمها بالحديث عن ايه ده عن الخشوع حينما ناتي للحديث عن السهو بالصلاة وزي ما انت لازم تقعد لاشكال مختلفة ومتعددة السؤال اللي بنطرحه هنا ممن تؤخذ الاحكام ممن تؤخذ الناس الاحكام احكام السهو والاحكام بتاعت الصلاة بتاخدها منين منين من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا احكام السهو والشك هل شرعها عن طريق القول والاخبار ام شرعت عن طريق الفعل بمعنى انه هو نفسه قد سهو لما عدنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه قد سهى في الصلاة طيب سهى في الصلاة احنا قلنا عايزين نشوف الكم كم مرة احنا قلنا بقى في واحد يمكن في عمره يسهى 500 مرة مليون مرة زي ما يقفل لا يقول لك شوف على مدار حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى الا 5 مرات حياتي كلها لاتها الا كم مرة بقى؟ 5 مرات. احفظهم بقى لله، احفظهم لله. وانا بقول ان دلوقتي بدون تفصيل لكن كل حال عن فصله. صلى الثلاثة الرباعية ركعتين. وده ليه في كم ركعة؟ ادي واحد. 2 صلى ثلاثة رباعية 3 ركعات. يبقى ليه في ركعة؟ 3. صلى صلاة ثلاثية اللي هي تبقى صلاة ايه؟ ركعتين. يبقى ليه في ايه؟ 1. صلى صلاة رباعية دون ان يجلس للتشهد الاخر. كم حالة؟ 4. الحالة الخامسة والأخيرة أنه صلى صلاة رباعية 5 ركعات. ده كم حالة بقى؟ أدي 5. يبقى مرة انتقص ركعتين ومرتين انتقص ركعة بس دي الصلاة الرباعية دي الصلاة الثلاثية، ومرة ترك التشهد الأوسط، ومرة زادت الصلاة ركعة فجاء بالرباعية 5 ركعات. كل حالة من دول ليها دليلها وليها ظروفها وليها قصتها وليها فقهها، وكل حالة من دول لنا معها فقه ووقوف طويل. وسبحان الله تجد عددا هذول من عندنا الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية دي انتقص منها ركعة دي انتقص منها ركعة. بعض الناس يقول لك من الاثنين الصورة كده هنا واحدة هنا وقف ركعة هنا، لكن سبحان الله هتجد ان تصرفي هنا كان غير تصرفي هنا. ولذلك نأخذ فقه من هذه الحالة يختلف عن فقه حالة الايه؟ لذلك لا غناء لك عن معرفة الخمس حالات. ومن خلال الخمس حالات هناخد بقى كل الظروف واحكام واشكال اللي بقى الصحيح. لكن سؤال يأتي هاهنا، السؤال الذي يأتي هاهنا، جماعة المستشرقين، ولما نقول المستشرقين يعني بقصد هذا اعداء الاسلام الذين بدأوا يتصيدون الاسلام، يقولوا والله الاسلام فيه زلات زلات وعسلات وفيه اخطاء وفيه فيه فيه فيه عمل زلالة في المنامة وهذه ماذا يا اخوان؟ قالوا تعالى يا اخي انت بتتكلم دلوقتي عن ايه؟ طب بتتكلم عن ايه؟ عن ايه دلوقتي؟ قالوا معنى السهو، السهو ده بيكون فين؟ بيحصل فين؟ فين؟ هنتكلم عليه فين؟ السهو. فقال السهو معناه الانشغال، والصلاة هي صلتك مع الله، ومعنى انك قد سهوت فقد انشغلت، ومعنى انك انشغلت في الصلاة فقد انشغلت عن الله. وجاء السؤال الخطير هاهنا، اذا فكيف يسهو نبيكم ومعنى هذا انه قد انشغل عن ربه؟ تقول لي بقى شوف شوف هو طبعا بقى نقول له في اهلي ها سلام يا سلام اهلي يا ابي يعد بس بس انا اتفكر من كده. لكن زي ما قلت يطرح علينا مثل هذه التساؤلات ويقصى فيها طعم في الدين. المطلوب منك كراجل مسلم بقى ان تذب عن دينك، ان تدافع عن دينك. الحمد لله نقف سفر اليدين، انا اعرف سفر من اهلي وزمالك والمسرحية والفيلم والتمثيلية ورغيف العيش وازاز الزيت وكل السفر، بس غير كده ما نعرفش. وعشان كده والله طلبنا الدنيا فاتعبتنا، ولو اننا طلبنا الدين لاتتنا الدنيا. لا والله، لكن احنا المقاييس عندنا مختلة، والله المقاييس مختلة. هشوف قضية قضية خطيرة، يشوف منطقة شيء طبيعي، اسألنا رجل اللي يطرح. يقول لك تعالى بتقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك تعالى بقى يا شيخ نقطع المسلمين بقى. طب لما سهل انا كان نفكر من شغل، مش كده؟ الشغل عن مين؟ هو جميل مين؟ الا ازاي نقضي كده؟ ازاي هو النبي كيف يليق بي هذا؟ كيف ترد على هؤلاء؟ هذا هو السؤال. حلفنا عن الشيخ الرب فاهم وبسيط، بس لو حبيت تعرفه تتقبل مشكورا يجينا يوم الاربعاء القادم يقدر الله لنا اللقاء ان شاء الله تعالى. انا هعرض على حضراتكم اقتراح. طبعا كل عام وانتم بخير، فقد دخل الشتاء والجو الوقت اصبح باردا، فهل ما زلتم تصرون على ان يكون الدرس بعد العشاء ولا الرجاء بعد المغرب؟ ولا انا عامل على البرد، انا خايف عليكم يعني، اصل ده في ناس قاعدين بره يوم في الخلا في الخلا. طيب والله معلش امنهم شورى بينهم والراي للاغلبيه متفقون بحيث الاسلام ده اللي عايز الدرس بعد العزه مفيش داعي يسال بعد المغرب ده. ماشي ماشي باذن الله ماشي ماشي. ده انت لو خدت بعد بتصلي يا شيخ، شوف بيقول والله احنا عايزين وقت بتاعين. انت لو خدت من المغرب العشاء وقت بتاعين بتاعين، هم ما دام المغرب العشاء الوقت ما يعادل نص ساعه، احنا بنيجي الوقت بعد العشاء نص ساعه، تحتاج ضعف الوقت لان هو فعلا الوقت ما دام المغرب العشاء بيحكمني بيحكمنا صحيح. طب دلوقتي احنا قاعدين براحتنا، لذلك احنا دلوقتي قاعدين كل واحد براحته، لان اللي عايز يقول انا وقتي بيوصل، لان كل واحد دلوقتي قاعد بالذات، اللي واحد يستنى ايه دلوقتي؟ كان يمكن اللي بربطه الصاله، ممكن، لكن ايه اللي رابط الناس دي؟ حب العلم، والله يا ربنا يرزقكم علم، يرزقكم محبه في العلم، امين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. مع رجل وغضب منه فحلف يمينا بالطلاق ثلاثا ان لا يدخل بيته ولا يحدث مدى الحياة، فما حكم الدين؟ إن كان يريد أن يصالحه ويعود إليه لأن الناس يضغطون عليه. طيب والله أنت مشددت على نفسك ولا إحنا مشددنا عليك؟ يعني أنا عايز أنت تجاوبني، إحنا مشددنا عليك ولا أنت مشددت على نفسك؟ بس تقوم بقى تقول لي حلف بالطلاق، ما دام حلف بالطلاق يبقى قابلني بعد ما اقول ان شاء الله. لازم افهم منه بقى حلف قال ايه، وبعدين لازم اديله حقه، ما ينفعش اديله حقه قدامكم يعني، لازم يكون حاجه بيني وبينه يعني، لازم اخد حقه ان شاء الله. طبعا انا بعتقد ان حلف بالطلاق لغه لا اخلاقيه ولا اسلاميه بالمره. طب يغضب من هذا الكلام يقول والله يعني بيكلمني بكثره، والله يعني انا بلاش اقول لك انا هتبع قران وسنه، انا هتبع الكلام البلدي، وبخت من بكاني وبكى الناس عليا ولا ضحكنيش وضحك الناس عليا. فانا فعلا لازم ابكيك ولازم ابكك لعيب كبير قوي، والناس اللي يقولوا على الطلاق مش على الطلاق والطلاق، وبعدين ده اسلوب حماقه، وبعدين تيجي بعد كده تسلم الحل. طب ما انت اللي بتضايق على نفسك يا اخي، ده الايه قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. روح دور عليه شوف ده سورة ايه، اسأل الشيخ كده واحد سورة ايه الايه يا شيخ. الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فبتتق الله من ثلاثة تلاقي ابن خارج، لكن بتضايق على نفسك ليه ثلاثة يا راجل ثلاثة؟ ولذلك والله عبد الله بن عباس الكلام ده احنا بنتحدث عن احكام الطلاق في مسجد خالد بن الوليد. جاء رجل وقال له يا ابن عباس طلقت امرأتي عدد نجوم السماء. شوف الكرم ده، الكرم هذا من تام كرم يا اخي، انت حتى شوف حتى في الخيبة في الثلاثة ريب يعني يا ريب يعني ربنا قال لك الطلاق مرتان فانساك اللي معروف لو تفرين مثلا هو ما تفتوش الثلاثة بقى القرآن، لا ده كان لهم عدد نجوم السماء كان مني في السماء ده زي ما صلى على الله من تام كرم. وده يجري عاية يا ابن عباس يا ابن عايز حل لا مثلا قال يركب احدكم الحموقة، حماقة يعني يعملها مثلا يبقى كده من قبل وراها، يركب احدكم الحموقة ثم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يسمع ابن عباس؟ انت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. لا نضيق على انفسنا. هاي كان يكون يرجع اهو انت بلاط حرام تتكلم ولا ما تتكلمش؟ ضيقت على نفسك ولا ما ضيقتش؟ لماذا؟ لماذا يا اخي سبحان الله؟ يعني يمكن اما اما اما تعرف بالله تقول يعني والله ربنا فتح لك باب رحمه. فتح لك باب رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينه قد بينه من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمين، يبقى ليه كفر؟ لكن لما تقص في الطلاق ليه نحلها لك ازاي؟ مراتك تروح فين؟ ليه تيجي الاسره وتيجي البيت وتضيع عيالك وتضيع نفسك وحاجه من الاثنين؟ وهنفسك دي انها ما عادتش تحل لك وهتسمع الى بيتك خرب وتتحمل وزر هؤلاء؟ اما انت يعني هتتصرف لا تروح تتروح واحد تاني بخطك وتروح تنام معاه وتعشرها في الحرام وتعيش معاها في ذلك. ومين اللي جاب مين اللي جاب الكلام ده؟ انت اللي جبت الناس. وبعض الناس تمين يتكلم معاه ويلاقيني بديله الحكم يمشي. انا مش زعلان، انا والله ما زعلان، لكن هعمل له ايه؟ هفصل له ولا هغير له؟ هو اللي يقول ذلك ببقى اقول سبحان الله. جاب النفس واذى نفسه واذى معاه. ضيق على نفسه عايز المخرج وعايز الفرج. ليه يا اخوان؟ ليه؟ ليه؟ انا بعتقد ان لغه الطلاق دي عليا الطلاق وحاجه دي لغه لغة العربية ولغة المتسولين. ايش مع المسلمين ابدا؟ ايش ابدا مع المسلمين؟ ان المسلم سبحان الله المسلم جرى في الاتفاق بيت الاعتبار ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. تفكر في الكلمة 100 مرة قبل ان يقولها. اما الان احنا 99% 9 من 10 من مشاكل المسلمين كلام كلام. وبيقولوا والله انت في اليوم الواحد براها عشرات من القضايا. اللي جاي يقول تعالى وقول يمين اللي يقول تعالى تعالى وقول يمين تقول له ايه؟ ليه؟ ليه؟ ولذلك اعلم علم اليقين كما اجمع الفقهاء قالوا ان يتعذر بالطلاق كان يستهزئ بربه. يعني ربنا اداك هذا اليمين بحقه له وقت له حق له ذنب مش بأي وقت. لما انت بتستخدمه بأي وقت تبقى بتتلاعب تتلاعب بيمين اعطاك الله اياه فانت تستهزئ بالله. فلغه لا يجب ان هي تتفق معنا ولا يجب ان هي تكون موجوده بيننا بالمره. لا نستخدم الطلاق الا بحقه. ولو قلت لاخوانك في مسجد خالد ده في حاجه اسمها طلاق السنه وطلاق البدعه. يعني حتى الطلاق دي سنه طرق تمشي عليها طرق. وانت كده قلت ان من السنه يعني حتى لو عايز تطلق بجد أن تطلق امرأتك في طهر لم تجامعها فيه. يعني لو متخانقين مع بعض وهي عليها الدورة اوعى تقول لها أنت طالق. ولو متخانقين مع بعض بعد ما جامعتها اوعى تقول لها أنت طالق. قال لك شوف طهر يعني ما تكونش عليها الدورة. لم تجامعها فيها يعني ما تكونش جامعتها. لو حبيت تطلق. ليه؟ أقول لك المرأة اللي حائض الرجل ولله الحمد بيتلفت لها. اللي بيستغنى عنها. مش محتاجها. ونزلت لسه على الاقل حاجه لو قالت له حتى صباح الخير يخلي الهرم مش فايق. على الاقل حاجه. طب خليها بقى طاهر كده وهو يعني بقى ليه مزاج كده وتيجي تقريبه وتطلع الدلع على جثته واخد بالك؟ البت يمكن متنرفز ومتشحن ولكن ما يقدرش يقطع اللي بينه وبينها وبعدين يجي بالليل بقى ايش؟ مش كده ولا ايه يا مزاج؟ ولذلك قال لك استنى يا طاهر بقى كده فيه. شوف وزعل ابو وهي حد يستغنى عنها روح عند طارق اختتل الباقي قدامه وهو يجيب مع الشيخ يقول لي اعمل ايه؟ طب ما كنت مستنى يا اخوي يقول لك اعمل ايه؟ ما كنت تستنى ما كنت تستنى. وبعدين ده المنزل جاء بعد ما بات بعد ما بات والله يعني انزل المشاكل العباد يزل المشاكل اللي جات من امراه بتقتلني بالله. يعني طبعا بتقول انا ما بعتبرش انا سر لان في هذا الوضع لسه انا بتمنى ان كنت تسمع كل اللي هذا الكلام لان الراجل قاعد يستهزئ. وكان من ضمن كلام اللي هو بتقول بهذا الناس كان بيجي من بره يشوف حاجه تضايقه ما يتكلمش لحد ما يظلهم الظلام ويجي الليل وبعدين يجامع وبعد ان يعتزلها يتعجل لها بقى. انت انا لما جيت من بره بقى يا ابني انت عارف ايه؟ طب ما تم من قبله ايه؟ فبيستنى بسك قال لك عايز تطلق في طهرين وايه كمان؟ لم يجمعها. يقول ايه؟ لم يجيب انتظار وكوارث وتريث كل ده حتى لا يكون قرارك قرارا خاطئا تندم عليه. استنى بقى لما تغتسل كده وما تجمعهاش واقعد بقى وشوف نفسك ايه حتى وراها ولا عبار ده انت مصر. لو مصر يبقى انت فعلا ضايع قرار التمييز. لقيت نفسك يعني جريت وراها يبقى يعني الحمد لله كفيت نفسك التعب واللفه الطويله دي واللفه الطويله دي. كل ده احنا ما نعرفش عنه حاجه. كل ده ما نعرفش عنه. طب النهارده على العمال وعلى البطال. والله العيل قد كده. عيل قد كده. من كام يوم ماشي ولابس شرزات وكده لما كان ماشي مسك لي الدار والله كل ما يتعدى ال 110 عام. ما يزيدش عن 12 سنه. وماشي ماسك سيجاره في ايده وماشي جنبه عيل كان يقول لي يا اخي على طول يا اخي امبارح انا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده اخر ده عيال طلعوا ان شاء الله كويس ان شاء الله خير يا ولد ده احنا في تقدم ملحوظ حاجه ممتازه. فراخ هم مش عارفين تكون دي اخلاقنا ان شاء الله صاحب هذه الرساله مش عايزين بقى نشد يا وزير صاحب هذه الرساله ان شاء الله يبقى يلتقي بيها في الخير باذن الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله ونبنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على ان لا نعود الى ذنب يغضب الله وبرينا عن كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد الله العلي العظيم على ذلك والله خير الشاهدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انت فعلا ضايع قرارك سليم. لقيت نفسك يعني جريت وراها يبقى يعني الحمد لله كفيت نفسك التعب واللفه الطويله دي واللفه الطويله دي. كل ده احنا ما نعرفش عنه حاجه. كل ده ما نعرفش عنه حاجه. طب النهارده على العمال وعلى البطال. والله العيل قد كده. عيل قد كده. من كام يوم ماشي ولابس شرزات وكده لما كان ماشي مسك لي الدار في ايده والله كل ما يتعدى ال 110 عام. ما يزيدش عن 12 سنه. وماشي ماسك سيجاره في ايده وماشي جنبه عيل كان يقول لي يا اخي على طول يا اخي امبارح انا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده اخر ده عيال طلعوا ان شاء الله كويس ان شاء الله خير يا ولد ده احنا في تقدم ملحوظ حاجه ممتازه. فراخ هم مش عايزين تكون دي اخلاقنا ان شاء الله صاحب هذه الرساله مش عايزين بقى نشد يا وزير صاحب هذه الرساله ان شاء الله يبقى يلتقي بيها في الخير باذن الله تعالى. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله ونبنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على ان لا نعود الى ذنب يغضب الله وبرينا عن كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد الله العلي العظيم على ذلك والله خير الشاهدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.